بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. شبكة طريق القرآن قرآن.net تقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، في البداية نقول تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، وكل عام وأنتم بخير. طبعا كنا الأيام الماضية في ذكرى عيد الأضحى المبارك، أعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات. طبعا بنستكمل الدروس التي بدأناها في كتاب التحفة الثانية، شرح المقدمة الآج الرومية. تكلمنا في اللقاء السابق عن علامات الاسم، وقلنا إن علامات الاسم هي الجر والتنوين ودخول الألف واللام، الجر والتنوين ودخول الألف واللام. وقلنا الجر ينقسم إلى قسمين: جر بالإضافة وجر بحروف الجر. الجر بالإضافة مثل أن تقول كتاب محمد، كتاب محمد، فكلمة محمد اسم مجرور بالإضافة وعلامة الجر الكسرة. النوع الثاني هو الجر بحروف الجر، مثلا حرف الجر من، تقول خرجت من البيت إلى المسجد، فكلمة البيت مجرورة بمن وعلامة الجر الكسرة. كلمة المسجد مجرورة بإلى وعلامة الجر الكسرة. من حروف الجر أيضا عن، مثلا تقول رميت السهم عن القوس، رميت السهم عن القوس. من حروف الجر أيضا على ومعناها الاستعلاء، تقول وضعت القلم على الطاولة، وضعت القلم على الطاولة يعني فوق الطاولة. من حروف الجر أيضا في ومعانيها الظرفية، نحو القلم في الحقيبة، القلم في الحقيبة يعني داخل الحقيبة. من حروف الجر أيضا ربا، ومن معانيها التقليل، نحو رب كسول ينجح، رب كسول ينجح. وبالمناسبة معنى رب في قوله تعالى ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. هذه الآية ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين في أوائل آيات سورة الحجر، ووردت في قراءة عاصم ربما بتخفيف الباء ربما، وفي قراءة الكسائي ومن معه ربما ربما. وكان السؤال هل رب هنا حرف جر؟ وإذا كانت حرف جر فما معناه؟ والجواب أن رب هنا حرف جر، والقاعدة أن رب لا تدخل إلا على النكرات، وإذا جاء بعدها فعل كما في الآية ربما يود، فلا بد أن تأتي ما بعدها ربما كما في الآية، يعني إذا دخلت على الفعل الأصل فيها أن تدخل على النكرة، تقول رب كسول، رب رجل، رب امرأة، وهكذا. فإذا دخلت على الفعل أتي بما النكرة بعدها لأنها تدخل على النكرات، ورب مشددة تساوي رب مخففة، يعني رب مثل رب كمخففة أو مثقلة لا يختلفان. طيب ما معناها في الآية؟ يقول تعالى ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. في الحقيقة ليست رب هنا للتقليل، وإنما رب هنا للتهديد، رب هنا معناها التهديد، لقوله تعالى بعدها ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. فالآية بعدها تفيد التهديد، لذا رب هنا تفيد التهديد للمشركين، أي أن هؤلاء الكافرين سيأتون يوم القيامة ويتمنون أن لو كانوا مسلمين ليحظوا بجزاء المسلمين. فكما أن المسلمين والمؤمنين سيدخلون الجنة، فعند ذلك عندما يرى الكفار هذا ويروا العذاب يودون يتمنون أن لو كانوا مسلمين. فالآية رب فيها معناها التهديد، وقراءة عاصم ومن مع ربما بالتخفيف، قراءة الكسائي ربما، ولا اختلاف في المعنى بين المخففة والمثقلة. هذا والله أعلم. أيضا من حروف الجر التي أخذناها حرف الجر الباء، مثلا كتبت بالقلم وهذا تفيد الإلصاق، أو مررت بالمسجد وهنا تفيد التعدية. من حروف الجر أيضا الكاف ومعناها التشبيه، تقول محمد كالأسد، أي يشبه الأسد. من حروف الجر أيضا اللام ومن معنيها الملك، تقول المال لمحمد، أو الاختصاص نحو الباب للدار، أو الاستحقاق نحو الحمد لله. وقلنا الفرق بين ثلاث أمثلة، في المثال الأول وقعت اللام بين ذاتين ودخلت على من يتصور منه الملك في المثال المال لمحمد. في المثال الثاني الباب للدار اللام تفيد الاختصاص لأنها دخلت على ذاتين أو بين ذاتين ودخلت على من لا يتصور منه الملك. في قولنا الحمد لله اللام هنا للاستحقاق لأنها دخلت بين ذاتين، الأول اسم معنى والثاني اسم ذات. قلنا أيضا من حروف الخفض حروف القسم وهي ثلاثة الواو، والواو تدخل على لفظ الجلالة وعلى اسم الظاهر غير لفظ الجلالة، نقول والله وكقوله تعالى والشمس وضحاها. أيضا حرف الباء ويدخل على لفظ الجلالة، تقول بالله لأجتهدن، وتدخل على الاسم الظاهر تقول بعزة الله لأفعلن كذا وكذا. الحرف الثالث من حروف الخفض يفيد معنى القسم، حرف التاء وهو خاص بلفظ الجلالة، قال تعالى وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين، وهي خاصة بلفظ الجلالة التاء. هذه هي العلامة الأولى من علامات الاسم. علامة الثانية التنوين، فعندما تقول هذا كتاب فتنطق نون في آخر الكلمة، نون مسموعة وليست مكتوبة، هذا التنوين من خصائص الاسم. أيضا من خصائص الاسم دخول الألف واللام، تقول هذا الكتاب، وهذه الطاولة، وهذا الأستاذ، وتلك المروحة. فكلمة كل هذه الكلمات دخلت عليها ال، فهذا يدل على أنها اسم. كان هذا هو الدرس الماضي، علامات الاسم. في الحقيقة في عندما جاء المؤلف بأمثلة لكلمات المنونة جاء بكلمتين إيهن وصهن. إيهن وصهن، إيهن هذا لفظ يسمى عند علماء نحو اسم فعل، اسم فعل يقصد به الاستزادة، الاستزادة اسم فعل، وإن شاء الله سنعرف بعد ذلك سندرس يعني في مستويات لاحقة أسماء الأفعال. أيضا كلمة صهن باسم فعل ومعناها أسكت، أسكت صهن يعني أسكت اسم فعل. طبعا هذه الكلمات أسماء لأنها منونة دخل فيها التنوين. طيب هذا كان في الدرس الماضي. اليوم إن شاء الله سنتحدث عن علامات الفعل. طبعا كان الدرس الماضي نتكلم فيه عن علامات الاسم. أيضا الفعل توجد له علامات، كما أن للاسم علامات فكذلك الفعل له علامات. فما هي علامات الفعل؟ يعني ما هي العلامات التي إذا وجدتها متصلة بالفعل أو قبل الفعل علمت أن ذلك اللفظ فعل وليس اسما أو وليس حرفا؟ ما هي هذه العلامات؟ قال الناظم رحمة الله عليه: والفعل يعرف بقد والسين وسوف وتاء التأنيث الساكنة. يعني من العلامات التي تدل على أن اللفظ فعل قد، قد هذا حرف، قد حرف يدخل على الفعل. أي فعل يدخل عليه؟ يدخل على الفعل الماضي فقط أم المضارع فقط أم الأمر فقط؟ قد حرف يدخل على الفعلين الماضي والمضارع، ولكن قد يختلف المعنى من جملة إلى أخرى. فقد تدخل على الفعل الماضي يكون معناها أحيانا التحقيق أو التأكيد، ويكون معناها أحيانا التقريب. فمثلا قوله تعالى في مفتتح سورة المؤمنون: قد أفلح المؤمنون، قد أفلح المؤمنون. قد هنا تفيد التحقيق أو التأكيد، قد أفلح، تمام، قد أفلح المؤمنون. أما إذا قلت قبيل غروب الشمس، يعني قبل أن تغرب الشمس بقليل قد غربت الشمس، قد غربت الشمس، قلت هذا قبل غروب الشمس بقليل، فقد هنا معناها التقريب وليس التأكيد. إذن قد تدخل على الفعل الماضي ويكون معناها التحقيق أو التقريب، وهذا يفهم من الجملة، وهذا يفهم من الجملة. فإذا كان الفعل قد تم فعلا فقد تفيد في هذه الحالة التحقيق. أما إذا كان الفعل لم يتم بعد فقد تفيد التقريب. قد أفلح المؤمنون قد هنا للتحقيق، قد غربت الشمس إذا كان كلامك قبل الغروب بقليل فهنا قد تفيد التقريب. طيب قد أيضا تدخل على الفعل المضارع تدل على التقليل أو التحقيق. فمثلا عندما نقول قد، قد يصدق الكذوب، قد يصدق الكذوب، قد يصدق الكذوب. قد هنا تفيد ماذا؟ الكذوب الشخص المعروف بالكذب. فعندما نتأمل الجملة قد يصدق الكذوب، والمعنى أن الكذوب يعني ربما يصدق، ربما يقع منه الصدق أحيانا. فهذه الجملة نفهم منها أن صدق الكذوب قليل. إذن قد هنا في هذا المثال تعني التقليل أو تفيد التقليل. قد يصدق الكذوب أي أن صدق الكذوب قليل. تمام. طيب عندما نقول قوله تعالى قد يعلم ما أنتم عليه، قد يعلم ما أنتم عليه، يعني أن الله سبحانه وتعالى يعلم حال كل واحد من الناس، يعلم حال المؤمنين، يعلم حال الكافرين، لا تخفى عليه سبحانه خافية لا في الأرض ولا في السماء. فهل هنا قد معناها التقليل؟ لا، ليس معناها التقليل، إنما معناها التأكيد والتحقيق. قد يعلم ما أنتم عليه، تمام؟ فهنا تفيد التحقيق، لأن الله سبحانه وتعالى لا تخفى عليه خافية، ويعلم حقا كل شيء بعلمه الواسع المحيط. أيضا قوله تعالى قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا، والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا. فهنا في الآية قد أيضا تفيد التحقيق، لا يتصور أنها تفيد التقليل، لأن الله سبحانه وتعالى علمه نافذ، علمه محيط بكل شيء. قال تعالى وكان الله بكل شيء محيطا. إذن قد تدخل على الفعل المضارع تفيد أحيانا التقليل وتفيد أحيانا التحقيق، وهذا يفهم من سياق الجملة. يعني إذا تدبرت وفكرت في معنى الجملة فهمت معنى قد، معنى قد، فمعنى قد يفهم من الجملة. طيب من هذه الأمثلة، إذا وجدت كلمة دخلت عليها قد، ماذا تفهم؟ تفهم أن هذه الكلمة فعل. لماذا؟ لأنها دخلت عليها قد، كلمة ودخلت عليها قد فهي فعل. قد أفلح المؤمنون، قد غربت الشمس، قد يصدق الكذوب، قد يعلم ما أنتم عليه، في كل هذه الأمثلة قد دخلت على الفعل، إما أن يكون ماضيا وإما أن يكون مضارعا. ومعنى قد يختلف، إما أن يكون التحقيق وإما أن يكون التقليل. إذن العلامة الأولى هي قد. العلامة الثانية من علامات الأفعال السين وسوف. السين وسوف حرفان يفيدان التنفيس، ومعنى التنفيس أي الاستقبال، الاستقبال. السين وسوف من علامات الفعل يختصان بالفعل المضارع فقط، أي أنهما لا يدخلان على الماضي ولا على الأمر. طيب عندما نقول سنبدأ الدرس بعد دقيقة، سنبدأ الدرس بعد دقيقة، ماذا تفهم من هذه الجملة؟ تفهم أن الدرس سيبدأ قريبا، سيبدأ قريبا بعد دقيقة واحدة، زمن قريب يبدأ الدرس. طيب عندما أقول لك سوف نصلي الفجر مثلا في الساعة 5 صباحا، هذا الوقت قريب أم بعيد؟ هذا الوقت لا شك أنه بعيد بالنسبة للدقيقة. نحن قلنا سنبدأ الدرس بعد دقيقة وسوف نصلي الفجر في الساعة 5 صباحا. إذن السين تفيد قرب الوقت، وسوف تدل على بعد الوقت، كلاهما يدل على أن الفعل سيكون في المستقبل. سنبدأ الدرس أي أنه لم يبدأ بعد، سوف نصلي أي أننا لم نصلي بعد. إذن السين وسوف كلاهما يدلان على التنفيس أي الاستقبال. والفرق بين السين وسوف أن السين تدل على وقت قريب وسوف تدل على وقت بعيد. قوله تعالى سوف نصليهم نارا، هذا يدل على أن هذا في الآخرة ولا زال أن هناك وقتا طويلا. سوف نصليهم نارا، سوف يؤتيهم أجورهم، ولسوف يعطيك ربك فترضى، كل هذه الآيات تدل على أن الثواب أو العقاب الذي سيكون في الآخرة يعني ما زال أمامه وقت بعيد. إذن العلامة الثانية من علامات الفعل دخول السين وسوف على الفعل المضارع. العلامة الثالثة التي أوردها المصنف تاء التأنيث الساكنة. هذه العلامة يا أحباب تخص الفعل الماضي. فلو قلنا مثلا كتبت فاطمة الدرس، كتبت فاطمة الدرس، من التي كتبت الدرس؟ الجواب فاطمة. فاطمة هذه مذكر أم مؤنث؟ ذكر أم أنثى؟ الجواب أنثى. طيب ما الدليل على ذلك؟ الدليل على أن الفعل دخلت عليه تاء التأنيث، كتبت، لأن الفاعل مؤنث. أما لو كان الفاعل مذكرا لكان الكلام مثلا كتب محمد الدرس بدون التاء. فإذا دخول تاء التأنيث على آخر الفعل الماضي يدل على أن الكلمة التي دخلت عليها التاء فعل ونوعه ماضي، كما تدل على أن الفاعل مؤنث. تمام؟ تاء التأنيث الساكنة التي تدخل على الفعل الماضي تدل على أن الفاعل مؤنث، كما تدل على أن الكلمة التي دخلت عليها التاء فعل ونوعه ماضي. إذن العلامة الثالثة من علامات الفعل هي تاء التأنيث الساكنة، وهي مختصة بالفعل الماضي، ودخولها يدل على أن الفاعل مؤنث. والأمثلة كثيرة، مثلا كتبت فاطمة الدرس، قالت هند الحق، أمرت الأم ابنتها بطهي الطعام، اجتهدت المؤمنات في الطاعة، وهكذا وهكذا. هناك علامة أيضا من علامات الأفعال يعني تركها المصنف وأوردها المؤلف، وهي علامة يعرف بها الفعل الأمر. من العلامات التي تدل على الفعل هي دلالة فعل الأمر على الطلب، يعني كلمة الفعل الأمر تدل على الطلب. حينما نقول مثلا في المثال قم يا محمد، قم يا محمد، ماذا تفهم من هذا المثال قم يا محمد؟ الجواب أفهم من هذا المثال أن القيام مطلوب من محمد، قيام مطلوب من محمد. إذن من أين فهمت هذا؟ من اللفظ قم. إذن هذا اللفظ قم فعل أمر دل على الطلب، دل على الطلب. طيب إذا أردنا أن ندخل يا المخاطبة للمفردة المؤنثة على هذا الفعل ماذا نقول في قم؟ نقول قومي، قومي يا فاطمة، قومي يا فاطمة. إذن قبل هذا الفعل قم فعل الأمر يا المخاطبة المفردة المؤنث. إذن من العلامات التي تدل على الفعل الأمر أنه يدل على الطلب، كما أنه يقبل يا المخاطبة، كما أنه يقبل يا المخاطبة. إذن يا أحباب علامات الفعل هي قد والسين وسوف وتاء التأنيث الساكنة وقبول يا المخاطبة، قد والسين وسوف وتاء التأنيث الساكنة وقبول ياء المخاطبة. قد تدخل على الفعل الماضي والمضارع، السين وسوف تختصان بالفعل المضارع، تاء التأنيث الساكنة لا تدخل إلا على الفعل الماضي، ياء المخاطبة لا تدخل إلا على فعل الأمر، لا تدخل إلا على فعل الأمر. إذن للاسم علامات يميز بها، وللفعل علامات يميز بها أيضا. بقي لنا أن نتكلم عن الحرف. قال المصنف رحمه الله تعالى: والحرف ما لا يصلح معه دليل الاسم ولا دليل الفعل. كما قلنا سابقا أن الحرف في اللغة معناه الطرف، واصطلاحا كلمة تدل على معنى في غيرها، يعني لا تدل على معنى في نفسها وإنما تدل على معنى في غيرها. طيب، هل للحرف علامات يميز بها أم لا؟ علمنا مما سبق أن للاسم علامات يعرف بها، وأن للفعل علامات يعرف بها، فهل للحرف علامات يعرف بها؟ الجواب: الحرف ليس له علامات، وهو كما أنه لا يصلح لدخول أي علامة من علامات الاسم ولا علامة من علامات الفعل. فمثلا حرف الجر من، حرف الجر من، هذا من الحروف، حروف المعاني، يعني الحروف التي لها معنى. لعلنا ذكرنا أن الحروف تنقسم إلى قسمين: حروف مباني وحروف معاني. نقصد بحروف المباني الحروف التي تتكون منها الكلمات، يعني مثلا نقول كلمة محمد، هذه مكونة من الميم والحاء والميم والدال، فهذه حروف مباني. أما كلمة من في قولنا خرجت من البيت إلى المسجد، فمن هنا حرف معنى، أي حرف له معنى يفيد الابتداء، ويعمل الجر في الأسماء، يفيد الابتداء ويعمل الجر في الأسماء. وهذه الحروف التي نقصدها بالدراسة في علم النحو، حروف المعاني، الحروف التي لها معاني. هذه الحروف لا تقبل علامات الاسم ولا علامات الفعل. فمثلا من وهل ولم، هذه الكلمات الثلاث حروف، لأنها لا تقبل ال ولا التنوين، ولا يجوز دخول حروف الخفض عليها، فلا يصح أن تقول المن، المن، هل يصح أن تقول من تدخل عليها ال فتقول المن؟ ولا يصح أن تقول من بتنوين من، ولا يصح أن تقول إلى من، إلى من، لا يصح. وكذلك بقية الحروف. إذن الخلاصة أن الاسم له علامات، والفعل له علامات، والحرف لا يصلح لدخول علامات الاسم ولا علامات الفعل. إذن يا أحباب، درسنا في هذا اليوم علامات الأفعال والحرف. قلنا علامات الأفعال هي قد والسين وسوف وتاء التأنيث وقبول ياء المخاطبة. قد تدخل على الفعل الماضي والفعل المضارع، تفيد التحقيق أو التقليل، وهذا يفهم من سياق المعنى. السين وسوف تختصان بالفعل المضارع، ومعناهما التنفيس، ومعنى التنفيس أي الاستقبال. السين تختلف عن سوف، في السين تدل على قرب، سوف تدل على البعد. تاء التأنيث الساكنة تدخل على الفعل الماضي، تدل على أن الفاعل مؤنث، تمام، تدل على أن الفاعل مؤنث. بعد ذلك قبول ياء المخاطبة، وهذا خاص بفعل الأمر، قبول ياء المخاطبة وهذا خاص بفعل الأمر، كما أن فعل الأمر في ذاته يدل على الطلب، في ذاته يدل على الطلب، أي أن الفعل الماضي تدخل عليه قد وتدخل عليه تاء التأنيث الساكنة، فعل المضارع تدخل عليه قد والسين وسوف، فعل الأمر يدل على الطلب ويقبل ياء المخاطبة، ويقبل ياء المخاطبة. إذن لكل فعل من الأفعال علامة يميز بها، وهناك علامات مشتركة بين الفعل الماضي والفعل المضارع. قد تدخل على الماضي والمضارع، مشتركة بين الفعلين. قد السين وسوف تختصان بالفعل المضارع، تاء التأنيث الساكنة تختص بالفعل الماضي، قبول ياء المخاطبة مختصة بالفعل الأمر. الحرف لا يصلح معه علامات الاسم ولا علامات الفعل. إذن تبين لنا أن الكلمة مما سبق أن الكلمة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: اسم وفاء وحرف. فالاسم له علامات يميز بها، والفعل له علامات أيضا يميز بها، والحرف لا يصلح لدخول علامات الاسم ولا علامات الحرف. هذا هو درس اليوم. قول: قالت الأعراب آمنا، هل التاء في قالت هي للتأنيث؟ قلنا هي للتأنيث، والفاعل لفظة جماعة تقدير مقدر، قالت جماعة الأعراب آمنا. تمام. هل حروف أنيت للمضارع؟ نقول إذا جاءت حروف أنيت في أول الفعل المضارع فيتدل على المضارعة، بشرط أن تكون زائدة على بنية الكلمة، مثل كلمة أكتب فأصلها كاتب، حروف الثلاثة كاتب، وجاءت الهمزة زائدة تدل على المضارعة. إنما مثلا كلمة ترك تراك لا نستطيع أن نقول أن التاء هنا للمضارعة. لماذا؟ لأنها أصلية من بنية الكلمة فلا تدل على المضارعة، والفعل هنا ترك فعل ماضي. تمام. طيب، دخل محمد الفصل، هل دخل فعل رغم عدم وجود أي علامة فيه؟ نقول نعم فعل، والمقصود بالعلامات وجودها أو قبولها. المقصود من العلامات وجودها أو قبولها. فكلمة دخل تقبل قد، قد دخل، ولا تقبل السين، لا يصح أن نقول سدخل، لا يصلح. إذن دخل فعل ماضي لأنه يقبل دخول قد عليه، ونستطيع أن نقول دخلت فاطمة الفصل. تمام. إذن يصلح له دخول قد عليه، ويصلح أيضا دخول تاء التأنيث. ما الفرق بين السين وسوف عند دخولهم على الفعل المضارع؟ قلنا السين تدخل على الفعل المضارع وتدل على القرب، مثل سأكتب الدرس بعد قليل، سوف أصلي العصر بعد ساعتين. فالسين وسوف كلاهما يدل على الاستقبال، ولكن السين تدل على القرب، وسوف تدل على البعد. كيف تكون زائدة على الكلمة في أولها أم آخرتها؟ نقول الكلمة في اللغة العربية لها أصول، ما زاد على الأصل يكون زيادة، الذي يكون خلاف الأصل يكون زيادة، مثل كلمة مثلا كاتب، هذه حروف الكلمة الأصلية. طيب، عندما أقول أكتب أو سأكتب أو نكتب أو تكتب، فهذه الحروف الهمزة النون التاء يكتب، كل هذه الحروف حروف زائدة، ليست من بنية الكلمة. يقول هل جميع حروف القسم لا تدخل إلى لفظ الجلالة؟ الجواب لا، هناك حروف تدخل على لفظ الجلالة وعلى غير لفظ الجلالة. فالواو مثلا تدخل على لفظ الجلالة، تقول والله، وتدخل على غير لفظ الجلالة، قال تعالى والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور، وقال تعالى والشمس وضحاها. الباء أيضا تدخل على لفظ الجلالة وتدخل على غير لفظ الجلالة. التاء فقط هي التي تختص بلفظ الجلالة، التاء، قال تعالى وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. كيف أعرف أصل الكلمة وأن حروفها أصلية؟ يعني هذا درس كبير في علم الصرف، درس كبير في علم الصرف. تدرسين علم الصرف، وبعد ذلك ستعرفي كيف تعرفي أصل الكلمة، إذا كانت الكلمة زائدة كيف تعرفين حروف الزيادة. هذا يعني درس كامل أو موضوعات متكاملة في علم الصرف، موضوعات متكاملة في علم الصرف. يعني ليس من السهل أن أقول كذا وكذا وكذا وفقط، لا، هذا تحتاج دراسة، دراسة حتى تفهمي أن هذه الكلمة أصلها مثلا ثلاثي، أصلها رباعي، أصلها خماسي، طيب ما هي حروف الزيادة كذا. لذلك مثلا كلمة مثلا سأكتب، عندما أريد أن أبحث عنها في القاموس أو أي معجم لغوي لابد أولا أن أجرد، أحذف من الكلمة الحروف الزائدة، سأكتب أحذف السين وأحذف الهمز، يعني يبقى كتابة، أفتح القاموس وأبحث عن باب الكاف فصل التاء مع الباء، تمام؟ فهذا يسمى البحث عن أصول الكلمة. طبعا معرفة الأصول وهذا من دراسة علم الصرف. ما دلالة الواو في قوله تعالى وتالله لأكيدن أصنامكم؟ الآيات هذه مرتبطة بالآيات قبلها، فعطف على ما قبله وتالله لأكيدن أصنامكم، فعطف الواو عطف هذه الجملة على ما قبلها. هل سندرس علم الصرف هنا؟ يمكن إن شاء الله، ولكن ليس الآن. يمكن أن ندرس علم الصرف ولكن ليس الآن. الواو في قوله تعالى والطور وكتاب مستور، هل الواو التاء الثانية حرف عطف أم جر؟ نقول هنا والطور قسم وكتاب مستور قسم، في رق منشور هذا وصف، والبيت المعمور قسم، والسقف المرفوع قسم، والبحر المسجور قسم، كل هذه الواوات واو قسم ليست واو عطف. يعني ممكن أن ندرس علم الصرف هنا ولكن ليس الآن، الأمر يحتاج إلى يعني ترتيب إن شاء الله، سنرتب لهذا الأمر وسنرى إن كنا سندرس أم لا. يعني ممكن أن ندرس ولكن ليس الآن، يعني هذا الأمر يحتاج إلى ترتيب. في الختام أقول يوجد عقب كل درس من الدروس التي ندرسها أسئلة في الكتاب، الرجاء من حضراتكم أن تجيبوا على هذه الأسئلة وتتدربوا على الإجابات. وأخيرا وليس بآخر أقول سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. وجزاكم الله خيرا على حضوركم واستماعكم واهتمامكم، غفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان معكم أبو محمد.